بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس قبل الماضي، يعني قبل العيد، تحدثنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اليوم تعليقات سريعة على هذه الآيات، ونتحدث في يعني بعض الأمور الواقعة، خصوصا فيما يتعلق ببورما، لأنه في ربط برضو في الموضوع. جعل الله الكعبة البيت الحرام، تحدثنا في جعل، تحدثنا في الكعبة، والبيت الحرام تحدثنا، قياما للناس تحدثنا في قضية قيام وحرام، في موضوع حرام قيام. ممكن نضيف هيك على وجه السرعة إضافات في اللغة. أولا، عندما تقول مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إيش الفرق الآن بين مقام ومقام؟ مقام ومقام، واتخذوا من مقام إبراهيم، المكان الذي كان يقوم فيه إبراهيم. فالمقام إذن هو مكان القيام أو المكانة، مقام. المقام وين أنت بتستقر وبتقيم؟ أنتوا بتستقروا مثلا في البيرة أو رام الله، وين حابين، رام الله ولا البيرة؟ طيب ماشي، هذا إيش المقام، مقامك في البيرة، المقام المنزلة أو يعني مكان القيام، مكان القيام. لذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث كان يقوم إبراهيم عليه السلام في البيت الحرام. قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. شو بفهم الناس قوامون؟ يعني بفهموا سلطة الرجال على النساء. طب ليش هو قوام معناه سلطة؟ قوام ليش معناه سلطة؟ لا، الرجال كثير القيام على شؤون النساء. إذن هذه واجب من واجبات الرجال. الرجال قوامون، يعني يفترض في الرجال أن يكونوا كثير القيام على شؤون النساء. ليش؟ لأنه المرأة لها وظيفة اجتماعية شريفة، قدرتها على الكسب وقدرتها على القيام في شؤون كثيرة، مش زي الرجل، وهون في تقسيم وظيفي، وهذا اقتضى أن يكون الرجال واجبهم. إذن القوامة هي واجب على الرجل، مش حق له. ولكن لأنه شو معنى قوام؟ كثير القيام. طب شو معنى صوام؟ كثير الصيام، كثير القيام. إذن هو، ولكن ديروا بالكم، وهذه قضية الآن بديش أستفيد فيها باختصار، لما الإنسان بيقوم بواجبه بيكتسب حق. دائما الحقوق تكتسب عن طريق إيش؟ أداء الواجبات. كل ما كان الإنسان يقوم بواجبه بشكل أفضل، معناته بيصير حقه إيش؟ أكبر. ومن كان واجباته في المجتمع أكبر، بتكون حقوقه أكبر. فهذه القضية إذن نفهمها، إذن القوامة هي واجب الرجل حق للمرأة، وإذا قام بها الرجل يكتسب سلطة. لكن مش معنى القوامة أنه يعني هو متسلط، هذا موضوع احنا سبق شرحناه شوية في درس، أو ممكن في مقال برضو في كتاب سياحة الفكر موجود. طيب إذن شو اللي اقتضى هذا الكلام؟ إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تماما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بشك التي جعل الله لكم قيامة. الأموال قوام الحياة، وبينا شو معنات أموال، يعني مش يعني نقود، بينا شو معنات أموال، وهذا متفق عليه بين البشر، ما بنقشك فيه أحد إنه الأموال قوام الحياة، تمام، حياة البشر. في قوام ثاني اللي هو هنا الكلام. طيب هذا الجسد وفهمنا، هذا الجسد وفهمنا والأموال، طب والنفس؟ ما هي النفس بدها تقوم، النفس بدها قيام، يعني مثلا على مستوى تدريب الجسد وحركته يؤدي إلى قوته ورياضة، وإذا ولكن اللي بيخلد دائما للراحة شو بيصير في جسده؟ شوي شوي بيضعف حتى يتلاشى، تمام؟ والنفس، والنفس التي لا تعمل تنحدر على فكرة، ولذلك النفس دائما تحتاج كما الجسد إلى حركة، حركة وتدريب ورياضة مشان تكون النفس قوية في الاتجاه السليم يعني، تمام؟ وبالتالي الدين بيأتي بيعطيك برنامج، مش للجسد البرنامج اللي جاء اللي جاء في الدين هو صح. ممكن احيانا تجد الجسد له علاقة في الصيام مثلا او الصلاة، بدخل موضوع الجسد، بس الاصل فيه ايش؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ان صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني اكثر هناك رايحة في اتجاه ايش؟ في اتجاه الجانب البناء النفسي، النفس البشرية هاي اللي احنا صعب يكون بالنسبة للبشر معرفة حقيقتها وكيف يمكن تدريبها من اجل ان تكون في الاتجاه السليم. الجسد بنعرف، ممكن مدرس، لا نزال بنتعرف على الجسد وكيف ممكن نتعامل معه وكيف ننميه. طب الجانب النفسي، الجانب الروحاني، هذه قضية غيبية اكثرها، ولذلك لحد الان البشر مش واصلين من عندهم لا ما وصل اليه الدين من اخراج من اعداد النفوس الحقيقية الرحيمة المؤمنة الى اخره. طيب جعل الله الكعبة البيت الحرام، طب ما هي الكعبة البيت الحرام من اول يوم، يبدو من اول يوم، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، من اول يوم الناس بيحتاجوا على فكرة، ان اول بيت، وهو يبدو على فكرة من خلال الادلة، الان مش وقته اقعد افصل في الادلة، من خلال الادلة بتكتشفوا انتوا اول علاقة للانسان بالارض اساس الخلافة كانت في منطقة مكة، ويبدو انه فعلا عرفات، وهذا اللي ممكن يفسر لك اجتماع البشرية كلها في عرفات، اعادة تعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، في عرفات تكون التعارف، تمام؟ انه هنا بديتوا انتوا، هنا بديتوا انتوا في هذا المكان، بدأ الانسان، بدأ الانسان في خلافته في الارض، ولذلك هذا ممكن يفسر معنى انه مكة ام القرى، القرآن كون يقول ام القرى، واحنا بنعرف انه القرى معناها المجتمعات، لأن القري فيه معنى الجمع، والقرى يعني المجتمعات، مش بمفهوم القرى اللي بتفهموها اليوم، القرى المجتمعات سواء كانت بشرية أو غير بشرية كمان، تمام؟ أي تجمعات المجتمعات، الآن المجتمعات، إذا أم المجتمعات، إذا من هنا صدر البشر، من هنا صدر البشر. وقد يفسر هذا فكرة، إيش معنى إنه إحنا نذهب إلى مكة ونتشبه بالآباء الأوائل منذ فجر البشرية؟ شوفوا اللباس البسيط اللي فيش فيه فوارق، حتى في اليوم لباس الإحرام بتلاحظوا كلهم زي بعض، لباس بسيط، كأنهم جئتوا إلى المكان اللي بدأت فيه خلافة الإنسان في الأرض، من أجل أنهم يتذكروا أخوتهم، كونوا أبوهم آدم يعني أمهم، وإنه هون بدأت البشرية، والبشرية كانت في البداية هنا، ولذلك أول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول الناس من أول يوم بحاجة إنهم يعبدوا، لأن هذه عبادتك للخالق وتربية الخالق لك، هذا حاجة إلك، هذا حاجة إلك. بعض الناس كان قال إيش بيستفيد الخالق إنه إحنا نصلي ونصوم؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى تعبدنا بمصلحتنا. بتلاحظوا اي شيء، مثلا لما جاء الاسلام وقال لا لاحظوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ايش قال بعدها؟ لعلكم تتقون. طب واذا اتقوا الناس واصبحوا الناس تقوى، كيف بكون المجتمع بشكل عام في كل في كل نشاطاته طالما في تقوى في كل نشاطاته كيف رح يكون؟ يعني رح تخاف انت من التقى ولا ايش؟ بتخاف منهم التقى ولا كيف؟ طيب ان صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب مين اللي بيستفيد يعني؟ ولما بيحرم القتل وبيمنع الربا لحظها وبطلب ان تنفق وما يضيع الفقير، مصلحة مين في النهاية كلها؟ عبادة الله، قال الزكاة عبادة لله، طب انت بتعطي مين؟ انت بتعطي مين؟ اذا تعبدنا الله بمصلحتنا. لما تدرس الذي خلق بعث الكتالوج، ليش احنا بنقبل دائما من الصانع انه هو اللي بعث الكتالوج ومش مستعدين ننظر باي تعليمات لغير الصانع البشري؟ البشري يعني الضعيف هذا. طب وتعليمات الخالق؟ تمام. الان طبعا هذا لما يثبت انه هو الخالق اللي بيعطي التعليمات، وهذه لابد ان يثبت، لابد ان يثبت انه الخالق اللي بيعطي التعليمات، غير هيك بصير اديان مدعاة. اذا ما بتعطي الدليل كلام. الان من اول يوم اذا في اذا ما يروحوش في موضوع انه جعل الله الكعبة البيت الحرام، يقعدوا يضيقوا المسألة في مسألة الحج فقط وفي مسألة كيف انه لما بحجوا وان الحجاج هذه. طب ما هو الله سبحانه وتعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام، الحرام قياما للناس. تصوروا المال قوام الحياة وعندك قوام ثاني، ما فيش غيرهم ثالث، فيش غيرهم ثالث في القرآن الكريم. قوام ايش معناته؟ معناته هذه النفس البشرية، هذه النفس البشرية اذا لم تعد الاعداد السوي تنحدر انحدار فاحش، وممكن تكون ادنى من الحيوانات كالانعام، بل هم اضل شيك. اذا لابد من ان يكون في اعداد لهذه النفس البشرية من اول يوم كانت الكعبة. اذا ما لها علاقة المسألة فيما بعد وابراهيم عليه السلام وجاء بنى وما بناش، لا، من اول يوم، هي من اول يوم الناس بتحتاج الى ان تعبد الله، ثم ينشأ في ضمير البشر، وهذا تكلمنا فيه في الماضي، مبدأ الحرمات، مبدأ الواجبات. شوفها الواجبات الحرمات، فبتنشأ في نفسك مبدأ الحرمات. نأخذ موسى عليه السلام مثال. موسى عليه السلام في القصة اللي بتعرفوها، لما دخل المدينة وجد ايش؟ اثنين بتقاتلوا، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه موسى، هذه وكزه تمام. فوكزه موسى فقضى عليه. قاصد يقتله؟ لا، مش قاصد، لا، لكن لاحظوا، مع انه كافر، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واللي قتل انه من عدوه، ايش قال؟ لاحظوا ايش قال موسى عليه السلام، هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. شفتوا قتل نفس، طب نفس كافر ما هي وفي طوشة يعني وعدو، لاحظوا شفتوا النفس الشفافة، لانه كانت امه مربيته على العقيدة السوية، امه مربيته على العقيدة السوية، وبالتالي الفراعنة كانوا يعتبروه كافر، الفراعنة كانوا يعتبروه كافر بدينهم. مش قلنا انه فرعون شو قال له؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. اذا بيعرف فرعون انه كان كافر موسى بدين، طبعا كان مبين كفره بدين الفراعنة، شو مصبرهم عليه؟ اذا هذا موضوع ثاني قلناه سابقا، تمام. وكان واضح انه اذا هو معطى من امه العقيدة السوية، وبالتالي كان شفاف من هذا الباب، وهو بيقتل كافر. والغريب انه بعض الناس كان بظنوا انه يعني كل من كان كافر معناته استحق الكفر القتل. هي موسى، هي الله سبحانه وتعالى بيقول لنا انه قتل الكافر اللي هو عدو في طوشة، مش في معركة يعني، في طوشة بين اثنين، فهو راح في عصبيته لهذا فقتل الكافر، مع ذلك هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. طيب الآن فالدين الإسلامي إذا بتلاحظوا في برنامجه، هذه صلاة، هذا زكاة، هذا تسبيح، هذا قراءة قرآن، هذه مواعظ، هذا كذا، قيام ليل، مشك نوافل، فروض، مستويات، حتى فرض وواجب ومندوب ومستحب، يعني المندوبات حتى درجات. طيب وهذا حرام وهذا مكروه، هذا مكروه تحريما إلى آخره، عند الأحناف مثلا تفاصيل. بيشأ في النفس البشرية مبدأ الحرمات وبإدرك الواجبات، وهذا تكلمنا شوية فيه في المرة الماضية. المهم نعرف أنه لما قال سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة، يعني من أول يوم، من أول يوم، من أول يوم. طيب وبنى في النفس البشرية بأساليب كثيرة. طيب نيجي الآن، كيف بدكم تعرفوا اليوم الدين الحق؟ كيف تعرفوا الدين الحق؟ قامت دولة الإسلام الأولى في عهد أول شيء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهود الراشدين، ثم بني أمية، ثم بني العباس إلى آخره، ثم جت صلاح الدين مثلا والعثمانيين إلى آخره، كله كان مسلم. لكن المسلمين ذول منهم من تعتز فيه أنت وتعتبره أنه هو كان يمثل الإسلام. مين هو؟ جماعة المسلمين، يعني مش شخص بعينه يمثل الإسلام. نيجي ندرس تاريخهم في مقابلة الأمم الثانية المخالفة تماما. الأمة الوحيدة التي كانت تتعامل مع الآخر المخالف في دينها تعامل كله تسامح، الوحيدة عبر التاريخ كله. ومين بيشهد في هذا؟ كبار المؤرخين غير المسلمين، ولدينا أمثلة وراجع غير ما بنعرف تاريخنا. احنا في شيء اسمه اضطهاد الآخر في أرض المعركة، احنا سبق شرحنا لكم الآيات الكريمة، في أرض المعركة بتبدأ شديد، لما عدوك بضعف وقتها بتدخل الرحمة. كل الأمم بالعكس. ايش بالعكس؟ يعني اذا شافوك ضعفت بقول لك المبدأ دوسوا. ليش؟ هذا مش صاحب رسالة اصلا، هذا مش صاحب رسالة. لو كان صاحب رسالة كان بتصرف زي ما تصرفوا المسلمين. وانا سبق لفت انتباه انه مثلا اليهود لما كانوا يضطهدوا في اي بلاد ثانية غير بلاد المسلمين يهربوا لوين؟ للدولة الاسلامية. الدولة الاسلامية تحميهم. ولما خرج المسلمون 1492 من اسبانيا خرجوا اليهود. اسأل اليهود وانت خرجتوا؟ بقول لك لما خرجوا المسلمين، لانه ما بقدروا يبقوا موجودين تحت سلطان النصارى الاوروبيين. طبعا الرأي اللي بيقولوا انه من ضربك على وجهك الايمن فادر له الايسر، قال ومن نازعك ثوبك فدعه له. يخرب بيتكم لو ما كانت التعليمات موجودة شو عملتوا في البشر؟ شو عملتوا في البشر؟ مين اصلا مين هو امام المجرمين؟ مين هو القاتل عبر التاريخ؟ ما هم، تمام؟ ومين هم كمان؟ والكنائس كمان، يعني مش اللي بيفهموش، اللي بيفهموا دين كمان. ولذلك انتوا درستوا عن تاريخ اوروبا ومحاكم التفتيش، مين اللي كان يقوم بمحاكم التفتيش؟ مش الكنائس نفسها؟ والكنائس كانت فيها على فكرة اماكن للتعذيب، تعذيب الناس، امام الناس، يعني المسلمين بس، لا لا لا، اي مسيحي مخالف كمان، يعني بروتستانتي بروح فيها مثلا اذا ما كانش كاثوليك فرضا، يعني او كاثوليكي مش ارثوذكسي او ايش هذا. فهون تدرس تاريخ الاسلام، فيش اشي في تاريخ الاسلام اصلا اللي انت بتفتخر فيه اليوم بتقدر انت تستحي منه، كله مشرق. وفي تعاملهم مع باقي الامم قبل ما يكون في اشي اسمه دعوات حقوق الانسان ولا امم متحدة ولا مراقبين ولا شيء، وكانوا بيتعاملوا بطريقة ما عرفتها البشرية. بيدخل عمرو بن العاص بقليل من الجيش، قليل على فكرة على مصر، واحتلها بكم هو عارفين ليش قدر يدخل مصر ببساطة، لأنه أصلا هم أهل مصر كانوا زهقانين الرومان اللي هم ظالمينهم وما صدقوا أنت المسلمين يجوا. ونفس القضية في بلاد الشام وغيرها، الرومان المتسلطين متسلطين على رقاب الشعوب، الرومان الغربيين يعني كانوا متسلطين على رقاب الشعوب والضرائب إشي مذهل. ولما بتقرأ كيف أنه لما عمرو بن العاص خفض الضرائب بشكل عجيب، نسيت الآن الرقم، منقول من 20 مليون لخمسة مثلا نزلها بالنسبة لمصر، وكان البطريرك هارب رجعه عمرو بن العاص، أعاد للنصارى إيش تاريخ. لما تدرسه أنت ما بتستحي بشيء من الناس اللي بتقول إنهم قدوتك من المجاهدين المسلمين عبر التاريخ، يجي نفتح تاريخ باقي الأمم لما بتحتل أمة ثانية شو بيعملوا؟ طب في العصور القديمة يعني لما كانت الناس جاهلة، ولا في القرن العشرين، ولا في القرن الواحد وعشرين؟ حتى تعرفوا لما بدك تعرف انك انت الدين الحق، تعرف الدين الحق انظر لتاريخ الامم وخلي اي امة تفتخر امامك بتاريخها. الامريكان يعني بدهم يفتخروا في قتل 120 مليون من الهنود الحر، كانوا بيستطيعوا المسلمين يقتلوا واحد هندي احمر يقتلوا واحد في غير المعركة اذا في موجب للمعركة، يعني كانوا يفعلوها المسلمين، يقتلوا الاطفال والنساء، يقتلوا الاطفال والنساء 120 مليون يبيدوهم، ولما هذولاك يستسلموا يقتلوا وتسلخ جلود رؤوسهم، يسلخ جلدة الرأس ويعملوا من جماجمهم اهرام. هذول الغربيين هذول بدهم يفتخروا في ايش؟ هذول لما قاتلوا بعضهم كمان، لما قاتلوا بعضهم في الحروب الطويلة العريضة، حرب المئة عام وحرب الثلاثين سنة وحرب السبع سنين، هذول بين دولتين بس لحالهن فرنسا وبريطانيا مثلا، ها؟ ولما كانوا بينتصروا ايش؟ ولما كانوا بينتصروا ايش؟ مين؟ اليابانيين لما انتصروا على الصينيين ودخلوا شو كانوا بيعملوا؟ اي امة ثانية غير امة الاسلام، مش في القرون الحديثة، القرون الحديثة عندنا جواسيس، هذول ما انتصروش اصلا، الطغاة هذول العملاء الاستعمار ما انتصروش ولا في معركة، ولكنهم بقتلوا مين؟ في مصر بقتلوا مين؟ بقتلوا الشعب. في سوريا بقتلوا مين؟ الشعب. في العراق بقتلوا مين؟ الشعب. وبيستوردوا قاتل كمان، وهذا كلها أمة الكفر على فكرة، هذه كلها أمة الكفر، كلها أمة الكفر. لابد أنت، لأنه أصلا بقاتلوك أنت ليش؟ أنت بقاتلوك حتى الحكام هذول بقاتلوك ليش؟ لأنك بتطالبهم بتطبيق شريعة الله بس، يلا خير بيتكم ولكم طبقوا شريعة الله، وذلكم حكام ما برضوش، برضوش طبقوا شريعة الله ذلكم حكام والناس أنا من علي برضو. مع أنه مش صحيح، لأنه مش صحيح، لأنه من حق أي شعب أنه يختار الحاكم، حتى لو بده يطبق الإسلام، حتى لو بده يزعم أنه بده يطبق الإسلام وفعلا بيطبقه، طب أنت بتطبقش إن هذا حقي أنا، أنا بتغتصب حقي أنت، الحاكم بيغتصب حقك أنت، هذا حق أعطاك يا الله، فيش حاكم بقدر يقول بطبق شريعة الله وهو مغتصب حق الشعب في انه يحكم نفسه، حتى لو كان يقيم دين الله، حتى لو كان عمر بن الخطاب في عصرنا هذا يعني، لانه عمر بن الخطاب مش معقول يخالف دين الله ويتسلط على رقاب الناس بدون ما يكون الناس راضية. ممكن يخدعوكم على فكرة، يقولوا لكم بدنا نطبق شريعة الله مشان يظلوا الجواسيس موجودين على رقاب البشر. الناس لازم تطلب بحقها، انت هذا حقك اعطاك اياه الله، باي حق هذول؟ برد اكرر، باي حق هذول بيحكموا؟ مين هذول؟ كل من لم يختاروا الشعب، استثنينا حدا؟ لا، اللي ما اختاروا الشعب هذا عاصي. بعض الناس كنقل لي طب واللي اختاروا شعبه بيطبق الشريعة الله؟ هذا خلط الاوراق، هذا خلط الاوراق. تطبيق شريعة الله اللي ما بيقبل فيها، اللي ما بيقبل فيها وهو فاهم شيء كفر، ما فهمنا هذا، ما لناش علاقة. انما حقي انا ايش كشعب، اي شعب كان حقي ايش من الحقوق اللي اعطاني اياها الله؟ ايش؟ اني انا احكم بارادتي بخياري برضاي، انا اللي بدي اختار، هذا حق. هات له شعوب. موضوع تطبيق شريعة الله موضوع ثاني. وأهم شيء في شريعة الله يكون الحاكم برضا. ولذلك كل اللي تدفعه الأمة اليوم، كل اللي تدفعه من أثمار، لأنها فرطت في هذا الحق، الحق اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه، قال إنه حقك هذا، وبدهم يعملوا فراعنة باسم الدين كمان بعضهم. بدهم يعملوا فراعنة باسم الدين. ما في لأي حق ولا بده يطبق شريعة الله. بس أنا قلت يعني هيك مدارة يعني، طب بقولكم الله خرب بيتكم، طبقوا شريعة الله. أنا بدرك إنه الناس ساكتة بتكون. بتسكت الناس، ما هي حقها. ما هي حقها بدها تسكت عنه طالما بتطبقوا أنتوا شريعة الله كاملة. هدول مش مستعدين يطبقوا. عارفين ليش؟ لأنهم هم أصلاً مش، لأنهم هم أصلاً وجودهم مرهون بوجود خارجي. إذا بتطبق شريعة الله معناته بيعرفوا إنهم هم بيزولوا. كيف بيزولوا؟ ما هو بصير باستعمار شو يقول؟ هذول بيطبقوا شريعة الله، هذول زولنا. شو هذا؟ شو هذا؟ ولذلك شوفوا، طالما بيحكمنا ناس ما اخترناهم احنا، الأمة في مهب الريح، تتلاعب فيها الأمم، تباع مقدراتها، تباع مقدراتها، ينتهك دينها وكل شيء. طالما مش انت اللي اخترته، لانه هو بيعرف انه بقاء الكرسي مين هو؟ طبعا شياطين هذول، شياطين هذول، هذول بيعرفوا تماما اليوم بقاء الكرسي طالما هم مرتبطين بجهات اجنبية وبيبيعوا مصالح الامم. هذا من خلاصة. استثنيت مين؟ بستثني اللي بتختاروا امته. اختيار حقيقي، اختيار حقيقي. بعدين لما يجي تطبيق شريعة الله، ما هو هذا من شريعة الله ابتداء. تمام، خلصنا هذا. فبالتالي الأمة في خطر، في خطر. وانتو شايفين بتقولوا لي بورما مش بورما، قبل بورما الآن. الأمم كلها، هذه الأمم حتى تعرف انه دينك هو الدين الحق، اولا هو الوحيد الدين الإسلامي اللي أعطاك كيف تتعامل مع الآخر في الدولة الإسلامية. غيرك ما عنده تفصيل كيف اتعامل مع الاخر، لانه بيعترفش اصلا انه في اخر. اقرا التوراه اللي بسموها العهد القديم وشوف شو الاخر، يعني شو بصير في الاخر. واقرا سفر يشوع وشوف، شوف الجرائم حتى تدرك انه من وين بتيجي جرائم هؤلاء. هاي كتابكم المقدس اللي بتقولوا انه معصوم، كل جرائم على فكره، وكل قتل للاخر، نساء رجال اطفال دواب بيحرقوا مدن كذا في الكتاب المقدس. واوقع ناس هم اللي بيقولوا لك ديننا هذا، وكيف قال لك انت ارهابي وانت كذا، هذا اصلا من هذا بيثبت لك انه هو على باطل. احنا اليوم سبق قلت انه ياما المسيحيين قاموا بجرائم ضد المسلمين في كوسوفو، في البوسنة، ما شفتوش؟ مين اللي قام في البوسنة بالجرائم؟ الأرثوذكس. مين اللي قام في كوسوفو؟ الأرثوذكس. طب ما عندنا أرثوذكس هون احنا؟ اكثر مرة المسيحية أرثوذكس، بير زيت بروتستانت، بيت لحم وبيت جالة أرثوذكس. تمام؟ خصوصا بيت جالة. طيب عمركم سمعتوا واحد منا قال لهذول الناس انه اللي بنذبحوا بالبوسنة الأرثوذكس، اللي بيذبحوا البوسنة انتم بتذبحوهم؟ عمركم شفتونا قلنا هالكلام؟ واحد منا من الشعب الفلسطيني اجا قال للأرثوذكس اللي عندنا، انتم يا مسيحيين يا أرثوذكس، مش مسيحيين كمان، يا أرثوذكس اللي بتقتلوا المسلمين في البوسنة وفي كوسوفو، عارفين ليش بتقولوهاش انتم؟ لانه انتم مبنيين. المسلم يبنى بناء عدالة، بفهمش يعني الظلم. ايش علاقته هذا الأرثوذكسي اللي موجود هنا؟ لكن هم شوف سفلتهم، شوف سفلتهم. واحد بيقتل في مسلم، لانه بس مسلم بيقتل، في اوروبا او في غيرها كل المسلمين. طب ليش منكم يا مسيحية قداش في ناس بيقتلوا منكم انتم؟ الامريكان، ما هم اقل ناس على فكرة، من اقل ناس بينهم قتل حسب الدراسات، او منهم قتل حسب الدراسات في المجتمعات الغربية هم المسلمين، اقل ناس. ما الصينيين بيقتلوا، واليابانيين بيقتلوا، والامريكان بيقتلوا اكثر شيء. الامريكان طبعا بيقتلوا الامريكان، مش هيك تفاصيل. المسلم شو المعنى؟ المعنى ببساطة مفهوم. هذول فاهمين تماما انه ليش بيحسدوا المسلمين بالذات، وليش الاحقاد على المسلمين بالذات. اذا هم فاهمين انه هذا الدين هو الدين الانيق اللي ممكن يكتسح، وبالتالي الكهنة على فكرة بيعدوا كهنة. ايش على فكرة؟ كل الافكار لها كهنة، في كهنة في المسيحية بكل أشكالها وألوانها، وهذول هم اللي بيعرفوا كيف يحاربوا الإسلام. كهنة اليهود على فكرة، لأنه صراع الشعوب، الشعوب لو بتعرف الحقيقة سهل جدا تتعامل معاكم، بس الكهنة المستفيدين من الشعوب شو يعملوا هذول؟ ديروا بالكم، هذا هو البوذيين، هذه برضو اللي ورا الموضوع في البوذيين، كهنتهم، كهنة البوذية ابتداء، كهنة اليهود، كهنة الأرثوذكس، كهنة البروتستانت، كهنة الكاثوليك، التعامل على الإسلام عبر كله، تمام؟ كهنة الماركسية، هو يعني الماركسية مش ديني، ما هو برضو اختراع بشري، ها؟ ما في أديان كثير اختراع بشري، كهنة الماركسيين كيف كان موقفهم من الإسلام؟ وكهنة العلمانيين، هم العلمانيين حقدهم على الإسلام أكثر من الماركسي كمان. كهنته ولا حتى بتلاقي أخوك ابن أمك وأبوك بتشعر أنه هو بيعتبر الإسلام رعب، يجب مقاومته. ليش؟ طبعا في لها تفسير، الآن في لها تفسير، لأنها راح تمنعه من شهواته، ومش شهوات ومصالح ومش مصالح، وطبعا يعني شغلات تسلط على رقاب البشر، يعني بدهم يتسلطوا على رقاب البشر، وعارفين أنه دين العدالة. مثال هذا ضربناه في كوسوفو، عمرنا ما حملنا ولا بنحمل البوذيين كمان. البوذيين في العالم لا اللي بيحملها كهنة الله، والآن بنجي على بورما إن شاء الله. طيب قديش قتلوا من المسلمين؟ طب في الجزائر قديش قتلت فرنسا من المسلمين في الجزائر؟ وشو كانت تعمل كمان؟ تقتل مين؟ تقتل المقاتل في عدر المعركة الجبنة، ولا يقتلوا كمان النساء والأطفال ويحرقوا القرى؟ ندرس تاريخهم، تاريخ البرتغاليين مثلا، ولا البريطانيين، ولا الفرنسيين، وين كمان في الأمم الضعيفة اللي أخذ بيتكم، أمم ضعيفة بدل ما يكون في رقة وتقولوا هذولا شعوب متخلفة نرفعهم زي ما كان يعمل الإسلام، يجي لهذه الشعوب المستضعفة يرتقي بها. وعندنا كهنة الضلال برضو، عندنا من يسار وغيره لما حكموا بلادنا هون صاروا يتهدوا حتى المسلمين، ويقولوا لك عربي وكردي مثلا، عربي وكردي، الآن صار عربي وكردي، معناته مين موظفك انت تفرق الشعوب؟ هذا الشعوب اللي وحدها الاسلام من 1400 سنة، انت بتيجي بتعمل بين عربي وكردي، الكردي صلاح الدين كردي، كل هذا من وين سيطر الكفر على فكرة باسماءه المختلفة، لازم يخلق لكم مشاكل، وعلى فكرة لصوص وبنهب وبظلم وببطش والآخري باسم ايه الشعارات بيرفعوها وكذابين. لو اخذنا الوطن العربي كمثال، العربي سبق تحدثنا، بدي اقول كمان مرة، حزب البعث العربي الاشتراكي وصل السلطة في بداية الستينات في العراق، وصل السلطة في سوريا والعراق، في الوقت اللي كان فيه روسيا وامريكا متناطحت، وانت بتقدر تستفيد الان من ايش؟ من الجو اللي قايم بين هالدولتين هذول تستفيد. لاحظوا سوريا والعراق حدود واحدة، لاحظوا والحزب البعثي القومي العربي الاشتراكي الوحدوي له قيادة قومية، وفي قيادة قطرية في العراق، وقيادة قطرية وين؟ في سوريا، وعلى رأسه بالقيادة القومية. طب ليش ما اتحدوش؟ أقولكم مش بس ما اتحدوش، وهم الدولتين الوحيدات العربيات اللي أغلقت الحدود بينهم سنين طويلة، ولم تغلق حدودهم مع أي دول ثانية، لا أغلقت مع تركيا ولا أغلقت مع إيران ولا أغلقت مع أي دول. هذول اللي هون البعث العربي الاشتراكي، البعث قطري وعلى فوقه القومي، ما صارش اتحاد، صار عداء. طب ليش؟ معناته كذب هاي كلها، هذا معناته شعارات مشان إلهاء الأمة. وبعدين ما انتوا شفتوا شو صار، انتوا هيكم عشتوا وشفتوا شو صار وشو وحدوا، يعني شو اللي وحدوا؟ يعني واحد أقولكم لما قامت الثورة في مصر كانت السودان ضمن مصر، يعني أيام الملكية كانت السودان ضمن مصر، يعني مصر والسودان دولة واحدة. بعد الثورة العربية الوحدوية انفصلت السودان في زمن ما بعد الثورة، لعلمكم صارت دولة لحالها ولا كانت مع مصر؟ ها؟ هذولا كلنا رفع كل ما اذا الشعارات اللي ترفع ليش ترفع؟ اعطونا الثمار، احنا ما بنقصنا يعني مش ناقصنا بس وحده حريه اشتراكيه، وحده حريه. بعدين وين حريه ايش هاي؟ حريه ايش؟ اخذونا في العالم كله من كثر ما هم ظلمه وباطشين واليوم بتشوفوهم، واليوم بتشوفوهم على فكره. مين هم؟ مين هم؟ انا مليون مره قلت كل من يحكم بدون ما تختاروا شعبه، هذول الناس، هذول الناس على فكره بلغوا بفجورهم وظلمهم الى درجه لا يتصورها بشر في القرن 21. فبتلوموا الان البوذيين في بورما، ومين قالكم تستبعدوش على فكره بدون اسماء انه في اسلحه وفي تحريض من دول بسموها عربيه اسلاميه في قتل الناس في بورما، مثل ما بيحرضوا في قتل الناس في مصر، ومثل ما بيحرضوا في قتل الناس في ليبيا، ومثل ما بيحرضوا في قتل الناس في اليمن، وبيحرضوا في قتل الناس هناك. افهموا علي، هذول خطرين. مين هم هذول؟ برد اكرر، من لم تختاروا امته هذا خطير، بيبيع امتك وبيبيع عرضك وبيبيع مالك وبيبيع دينك كمان. رايكم بتشوفوا قديش بيقفزوا على الدين، قديش بيقفزوا على الدين. لازم تعرف الشعوب هذا الكلام، غير هيك بتورط اكثر واكثر. شو وصلنا لهون؟ هم مش هم قيادات؟ مش هم قيادات وبقودوا؟ مين وصل الامه هون الى العالم؟ يجي واحد زي تبع كوريا الجنوبيه الشماليه هذا، في مره من المرات لما بده يهدد امريكا قالها ليش احنا عرب؟ كمان رد قالها؟ انو رئيس؟ بقول له انا مش عربي، مع انه اشجع امي على وجه الكره الارضيه للعالم كله. خضع بسهوله لانها كانت، لانه على فكره هو منين تيجي الشجاعه؟ منين تيجي الشجاعه؟ تيجي الشجاعه لما تكون انت عادل شهم عند حقيقي، ولا الانسان انسان اللي بيصنع شعات انه جبان، ولا على فكره مبادئه وقيمه كيف هو وكيف بنظر للحياه. لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، طب ليش؟ على ضوء ايش؟ طبعا ما هم بنولدوا زينا زيهم، كيف يعني احرص الناس على حياة؟ كيف تربى على اي عقيدة؟ على اي عقيدة؟ العقيدة هي اللي بتخلقه، العقيدة اللي بتخلقه انه جبان ولا هذا الجبن ولا هو؟ طبعا هو لا هو فاهم، هذا رئيس كوريا ولا غيره فاهم. هم العرب اصلا ما قاتلوا لا في 48 ولا في 67، هم بيعرفوش انها مبلوعة، وهذه الشغلة ثابتة أصلا العرب لو بيسمح لهم، يا ما العرب كان لهم دور. ليش الثورة في المغرب، المغرب العربي بس مثال واحد، ما انتوا سمعتوا عن عمر المختار وسمعتوا عن عبد القادر الجزائري وعبد الكريم عبد الكريم الخطابي. عبد الكريم الخطابي اللي استقل بالمغرب العربي 5 سنين، استقل بقصدي في المغرب في منطقة في المغرب 5 سنوات، وقاتل دولتين عظميين في عصره اسبانيا وفرنسا، وكان عدد الجنود في الاخير لما انهزم جيشه وبيد اكثره كان فيش تكافؤ، الى درجة انه الجيش اللي قابله كان مليوني، كان مليوني. عشان احنا كنا متكلمين شوية، هذا عبد الكريم الخطابي. المهم عمر المختار ما انتو شفتوا عليه فيلم. العرب، انو مي عرب؟ انو اللي بده يجعل العرب جبانا الان؟ هم اصلا هذول النواطير اللي موجودين على العروش لليش؟ لليش موجودين؟ هم مشان يضبطوا هاي الامة، يضبطوا هاي الامة، وبالتالي العالم كله مستعد يتعاون معهم لقتل الشعوب حتى لا تصل الى درجة، لان هاي شعوب خطيرة على فكرة، اخطر شعوب على وجه الكرة الارضية من ناحية الشجاعة، وجود الايمان. وقلت لكم سابقا في دراسة غربية انه اذكى شعوب الارض في منطقة الشرق الاوسط، في منطقة الشرق الأوسط. وهي أبنائنا في العالم في المهجر بروحه بصيروا هم في العلوم المختلفة والاختراعات وغيره. هذول شو مهمتهم هون إذن؟ شو مهمتهم هون؟ كن قالوا لك بدين، وقال ثورات الشعوب، ثورات الشعوب ثوراتها متأخرة كثير، متأخرة كثير. وإذا كانها بتسكت تذل أكثر، وانتو شايفين شو بصير، وانتو شايفين شو بصير الآن. إذن هي هذه المذابح مش جديدة، شفناها كثير. يا ما ذبحوا في الشمال المغربي الغربيين، ولحد اليوم بيذبحوا بتآمرهم في ليبيا وغيرها مش هيك؟ وشفناهم بيذبحوا في سوريا الآن، وانتوا شفتوا شو بيعملوا في سوريا وفي العراق وفي الموصل وفي الرقة، فهمتوا علي كيف؟ ومين بتواطأ معهم على فكرة؟ والآن صارت مفضوحة، مين بيقاتل معهم؟ وإحنا سبق قلنا أي واحد بيقاتل حتى لو مسلم بيقاتل تحت لواء كافر يكفر، يكفر يرتد، هذا ارتداد، ارتداد عن دين. الذي يقاتل تحت لواء كافر، تحت لواء كافر، يقاتل للمسلمين تحت لواء كافر، لأنه إذا قاتل غير المسلمين، ما غير المسلمين تحت لواء كافر، هذا بكفرش بيعصي. لكن من يقاتل تحت لواء كافر يقاتل للمسلمين يكفر. وهذا شرحناه لما تحدثنا عن الموالاة في سبع دروس، في سبع دروس عن مواضيع الموالاة. هيهم انكشفوا وانفضحوا الحكام اللي ما كانش قبل كم، قبل 50-60 سنة ولا واحد يجرأ يقول انه في عندي انا قاعدة صغيرة عسكرية لأي أمريكا. كانوا يخافوا من هالكلام، لكن الان مشوا في الامة، مشوا شوي شوي شوي شوي شوي، والان بهيئوك، بهيئوك تكون جندي، انت جندي تقاتل وين ما بدها امريكا، وين ما بده الغرب. يعني انت بدك تصير كمان عبد عن طريقهم، هم بدك تصير عبد يقاتلون فيك. هل كنت بتقاتل امريكا وروسيا بمين؟ الجنود الروس ينزلوا، طيب يجوا جنود الروس ينزلوا على الارض، بتقاتل روسيا وامريكا بمين؟ بالمنافقين. ما هو لعل الله سبحانه وتعالى بده ينظف الأمة من المنافقين كمان، لانه في شهداء وفي مقابلهم المنافقين اللي بقتلوا تحت لواء أروية الكفر، هدول كلهم من اهل النفاق والكفر. كم بقول لك عبد مأمور، فيش عبد مأمور في القتل، فيش عبد مأمور في القتال تحت لواء كافر، فيش عبد مأمور. تكون واضح في ذهنية الأمة على فكرة، الأمة تفهم اي قتال تحت لواء هذول الحكام الكتل صاروا يستخدمونا. وين يستخدمونا؟ ليش اقول يستخدمونا؟ انا ولا حدا بقدر يستخدمني في ولا انتو كمان، ولا انتو حدا بقدر يستخدمكم في البط. اما بقضوهم جيوش زي الاغنام تقاتل امتهم، ايش هذول؟ ايش هذول؟ هذول يروحوا للجحيم. شو بلزمونا اصلا؟ اذا بفهموش بلزموناش، واذا بفهموا بلزموناش، اذا بفهموش بلزموناش، واذا بفهموش بلزموناش. ولعله الله بده يطهر الامه من امثال هؤلاء اللي كانوا قاتلوا في يوم الايام مع بريطانيا، وقاتلوا في يوم الايام مع فرنسا. قال بفهموش، بفهموش. هيهم اليوم في القرن 21 وبعد ما كانت الصوره واضحه، هيهم بقاتلوا مع امريكا ومع روسيا، وبقاتلوا مين؟ بقاتلوا الامه، وبيدمروا كمان. وانتوا شفتوا الان كيف الشعوب الثائره هاي مش قادر يبقى في وجهها دول عظمى، دول عظمى، وبدمروا بدمروا. طيب معناته ايش قصة الحرب الست ايام في وايش الثمان ايام في 48؟ شو يعني هذا كاين؟ فهمنا؟ فهمنا؟ طيب. واليوم صار على فكرة كثير منهم يعترف، يصير يعترف، يعترفوا قادة كانوا موجودين. اليوم بتشوف فضائحهم كاينين مسلمين لبلاد تسليم كلهم على مستوى مصر والاردن وسوريا، ومن قبلها طبعا الدول السبعة اللي اشتركت في قضية فلسطين. كله الان صار ثابت، وصاروا ايش؟ لما الواحد فيهم بيختير وبيعرف انه رايح على هذا، يصير يكتب مذكرات فضائح سلموكم تسليم. طبعا كنتوا لازم تفهموها من اول انه تسليم. يعني انتوا شفتوا قتال ليش؟ انتوا شفتوا قتال ليش؟ ما هم منع الشعب الفلسطيني في القتال هون، بيعرفوا لانه اذا الشعب الفلسطيني لوحده يقاتل، ما عمرها قامت اسرائيل، ما عمرها قامت اسرائيل. تمام؟ طيب هون فالشعوب العربية، الشعوب العربية كمان بدنا نصير في منظار العالم. اصلا فيش في العالم ناس قاتلت زي ما بيقاتلوا الان العرب، زي ما بيقاتلوا العرب الان. ما في دولة، ما في شعب على وجه الكرة الارضية كان بهذه الشجاعة والقدرات. تمام؟ حتى تعرفوا شو دور هذول الخونة، ان هم خونة. كل من يحكم بدون ما يكون اختارته انتو، شرفني انا انت مين؟ شرفني انت مين؟ ماني شايف مواقفك. هيو شعب مسلم، هذا شعب البورمي على فكرة، هذا الشعب البورمي هذا مسلم من القرن السابع الهجري، يعني 600 الميلادي، 600 ايش يعني بنفجر الاسلام. هذول المسلمين هذول في في في في اراكان، في اراكان هذول بنفجر الاسلام مسلمين. هاي واحد. تمام؟ وطبعا طالما بنفجر الاسلام واختلطت الامة، اذا فيهم حتى عرب على فكرة، وفي وفي وفي وفي. تمام؟ طيب سنة 1784 قام ملك بوذي واحتل أراكان،

عن انهم يقدموا اي شيء على المستوى الاعلامي. لازم قضية بورما وغيرها تظلها ماشية. ونذكر الناس بمذابح اللي مارسها كل الكفر في الارض ولم تستثنى امة كافرة الا مارست المذابح ولم تكن انسانية. وفقط المسلم هو اللي بيقدر يفتخر بماضي وحاضره امام الامم كلها. والامم على فكرة بتفهم الان وبتعرف انك انت صاحب دين الحق. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.